خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ومنها ما أخرجه الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ومنها ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية، تقصد عبد الله بن جدعان، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومنها ما ذكرناه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وصيغ الاستغفار أيها الإخوة كثيرة جدا، منها أستغفر الله، أستغفر الله، ومن ذلك غفرانك، غفرانك، ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، ومنها أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. والمهم هنا أيها الأحباب أن يداوم العبد المؤمن على صيغ منها أو على أكثر من صيغة، وأن يشعر بأثر ذلك في قلبه، وأن يشعر بأثر ذلك في قلبه، وذلك بعد نيته الصادقة بالتوبة والرجوع الخالص إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها عمدها وخطأها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم الطاهر المطهر، فإن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم من فضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين وعن آل بيت النبي الطاهرين وعن الأئمة الأربعة. أربعة المجتهدين وعبداً تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. إلهنا مولانا رب العالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، لطفا يليق بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهنا مولانا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، عاملنا بلطفك وإحسانك وعفوك ومغفرتك يا رب العالمين. وفرج عنا وعن جميع المسلمين، وارفع هذا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل، والطف بعبادك في برك وجوك وبحرك يا أكرم الأكرمين. واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة في سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سمع الله لمن حمده. السلام.